من المعلوم أن الاختلاط محرم شرعا، وقد ورد العادة أن يختلط الرجال بالنساء في البيوت، وخصوصا اختلاط زوجة الأخ بأخيه وأبناء العمومة في البيوت، وخصوصا إن كانوا في منزل واحد. ما حكم الشرع في ذلك؟ الاختلاط اسمه اختلاط مع غدو العورة وعدم التستر وإظهار المحاسن، هذا ممنوع في الأسواق وفي البيوت. واختلاط نزيه شريف كلا تمر المرأة في السوق لحاجتها بين الرجال متسترة تقضي حاجتها وتذهب في خروجها المسجد متسترة، النبي قال لا تمنع ما أنزل الله فلا بأس ولا تمنع بهذا الشر، مع أنها مع الرجال في المسجد في الصفوف متأخرة والرجال أمامها. الاختلاط الذي معه النزاع ومعه الحجاب ومعه العشمة والبعد عن الفتنة لا بأس، أما الاختلاط الذي فيه إظهار المحاسن فيه التماس بين الرجال والتلاطف بين الرجال في البيت أو في المدرسة أو في الطريق أو في الدكان هذا هو ممنوع، والمرأة تجلس مع الطالب على كرسي أو أمامه كاشفة وفاتنة متبرجة هذا منكر عند جميع العلماء في المدارس والجامعات وغير ذلك، أو تأتي مسجد متبرجة هذا محرم عند الجميع، تمنع من المسجد، أو تأتي متطيبة وإن كانت متحجبة الصورة تمنع منها بنص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الاختلاط اسمان، تشمل معه العفة ومعه الحجاب ومعه النزاهة وبعد عن أسباب الفتنة، هذا لا بأس به في ما سمعتم من الأمثلة كمرورها السوق بحاجتها وخروجها من بيتها إلى بيت أبيها أو أخيها ونحو ذلك مستورة متعجبة محتشمة، أو خروجها نفس محتشمة أو مع خروجها لدرس تسمعه أو ما أشبه لها من الحاجات. كان أزواج من يخرجن إلى المسجد أو بيوت أقاربهن، وكان أصحاب الصحابيات يخرجن أيضا، كنا يجتمعن بالرجال ويسمعن الأحاديث ويسمعن النصائح ليتمنى بالنبي صلى الله عليه وسلم وينصحهم ويوجههم عليه الصلاة والسلام، هذا كله لا بأس به. المنكر الاختلاط الذي معه عدم الحكمة، معه الشهور، معه غير المحاسن، معه اللبس العاري كما يفعل النساء اليوم إذا ما عصم الله في بعض الأسواق وفي المدارس أو في غير ذلك من الاجتماعات المشبوهة الخبيثة، هذا هو المنكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.